بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 105 على 1. لماذا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا صحيح لم أكنف في هذا إلا أنا كنيتين، الأولى أبو القاسم والأخرى أبو النور، ولم يعني تتداول بين الحوكة، وإنما أنادى باسمي. يعني والكنية الثانية أخطر من الأولى. يعني ورد إن فانما يعني ما رداول لا هاي ولا هاي. طيب، والاخ عبد الرحمن احمد، والكنية ابو زاهد. ابو زاهد، ان شاء الله تكون زاهدا. طيب، من الذي يريد ان يتكلم منكم الان؟ بعد اذنك ان شاء الله نتكلم. انت تتكلم. طيب، يمكن ان تعطينا فكرة عن العلم الشرعي؟ ما هو العلم الشرعي؟ أنواع يعني، مثلا، ولا علم الشرع ككل؟ يعني ككل، نعم. هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية عشان يتأتى يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال إن شاء الله، لأن قضية اشتراط العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عن جانب، لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي، ما هو؟ نعم. يعني معلش يا أستاذ، توضح لنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به، من أين يؤخذ؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادره من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذا عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والقياس في بعض والقياس. جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب؟ بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا، وإما أن يفسر بالأثار، يعني بالأثار ولا بالسنة؟ بالسنة. جميل جدا. والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم، بلا شك. جميل جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العلم، أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم، أهم شيء في الوجود. يعني شيء منه، ما أهم شيء منه؟ يعني المعتقد، يعني هو أصلا العقيدة. العقيدة، نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه؟ من نفس المصادر. لا، أنا عم ألفت نظرك في شوية تحديد ولا لا؟ كل شيء بتدل عليه المصادر هاي يؤخذ منه العقيدة الإسلامية. ما أظنك تعني ما تقول. كيف ما أظنش؟ هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ من القرآن. أنا أسألك الله يهديك، أنت ما عليك إلا تجاوب جواب تريح نفسك وتريح غيرك. نحن اتفقنا أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. فجاء السؤال، هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر؟ قلت أنت نعم. فأنا أحببت أن ألفت نظرك أنه لا، هذا الإطلاق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة. طيب، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. جميل جدا. الإجماع معناه أنه إذا اختلف في شيء حينئذ ما فيش إجماع. ما فيش إجماع. ماذا يبقى حين ذاك من المصادر الأربعة؟ الكتاب والسنة. أحسن. هنا لابد أن نقف قليلا، ما دام أننا والحمد لله لا ماتي ماي من هون تتعهد رجاء. طيب، ما دام اتفقنا أن العلم أقسام وأهم هو العقيدة، ووصلنا إلى نقطة هامة جدا، وهي أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، وإلا من إجماع الأمة. نعم. إذا كان هناك إجماع. الإجماع هنا سؤال أرجو أن يكون الجواب واضحا، إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مخلوة كافي خير الكلام مخلوة زل فرق الله فيك. أنا عم سألك سؤال محدد. نعم. يعني نعم. كما لو قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي؟ والله متقد وخير الكلام مخلوة زل. نعم. أنا سؤالي أعيده. نعم. على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إنه كان في يا أخي خير الكلام ما قال يزل الله يديه يقول فيه ولا ما فيه؟ في تشريع في بدأ شرح عهد الرسول. عم أسألك في تشريع، عم أقلك إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو معني بدها تفصيل المسألة يعني معلش. ما بدي تفصيل الله يرضى عليك، ما بدي تفصيل ضوء شاعر ولا مطفي، بدي تفصيل. هاي بتختلف عن النور. ما بيشهد على الكلام أبو النور. ما إلي أبدا. ما بيشهد على الكلام. أما أسألك لما كان ينزل القرآن. نعم. وكان الرسول يتكلم بكلامه. نعم. هل هناك إجماع؟ لا شك اللي كان يعطيهم إياه كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما أمر. إذا أنت ما تعرف الإجماع. كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع. أكيد ما تعرف الإجماع. حتى مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها وعلى صحتها؟ الله يهديك. الله يهديك. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي عم أتكلم أنا الله يرضى عليك. الكلام والنقاش له أدب. نعم نعم. يعني نص الكلام ما خليت نكمله. عم أقول لك لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. رسول الله يبين. إذا في إجماع في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. وبعد لحظات في إجماع؟ فلما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور اتضحت. ما فيش إنسان. عم تحكي خيال أنا يهديك. كيف أنا أحكي؟ عم تحكي خيال. طب أضرب لك مثال؟ أنت تضرب لي مثال على خيالك؟ على خيالي أنت. على خيالك؟ إذا خيالك نزلت الآية في المدينة، متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت؟ تتخيل أنت لما أمر متى وصلت؟ أسألك الله يهديك. هو يعني معلش أنت مبين عليك أنك جاي بس بدك تتكلم. لا شرقي ولا غربي؟ لا لا لا أنا أقول لك سؤال وجواب. الآية التي نزلت في لحظة ما في المدينة المنورة كويس متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش أنا أنت بتطلع لي من سؤال لسؤال. أنا بدي سألتني بدي أجاوبك خليني أجاوب. أنا شو عم أسوي؟ أنا عم أسألك بشأن إيه؟ سألتني هل بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال هذيك الأسئلة ما أجبت عنها. طيب الآن عم أسألك سؤال وأنت ما خليتني أجاوب. أنا عندي أجوبة. الله أكبر. إحنا بدنا نتفاهم إن شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم بارك الله فيك طول بالك. سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم نصل لنقطة انتهينا منها ننتقد غيرها مثلا الآن كويس. اسمع نعم. شايف شلون متلي كويس وأنا ماشي بالكلام. نعم. انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة ننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة. نعم. إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم له أربع مصادر القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك أول سؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربع؟ أجبت بنعم. هذا خطأ. اسمع اسمع اسمع أما لخص أنا الله يهديك. أنا صامت. ها أنت صامت؟ أنا صامت. إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله. قلت أربعة بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق. بعدين العقيدة طبعا هذا الحق. ايش معنى طبعا؟ انا عم الخص ما اتفقنا عليه. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. انت يعني شايف حالك في كثرة كلام مو هذا سبيل العلم. كثرة كلامي. مو هذا سبيل العلم الله يهديك. مو هذا سبيل العلم. مو هذا سبيل العلم. احنا جايين نعم جاي عم نعيد لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل العلم. نعم. سبيل علم كان عندك علم تطرحه. ما اسمع هذا اللي اسمع الله يهديك. وانت عارف حالك انه عندك علم وجعلت القياس مصدرا للعقيدة. لا القياس ما جعلته مصدرا، انت جعلته مصدرا للعقيدة وبعدين سحبت بعدين سحبت القياس. لما نبهت تنبهت، ما بيجوز تنكر الحقيقة. لما نبهت تنبهت، لم اقصد فيه. لما نبهت تنبهت، طبعا تعبت تنبهت. لماذا لا تقول هذه الحقيقة؟ انا ما انكرتها. لما نبهتني ما أنا يا أخي ذا لي مرض حرارة العلم بدو أنات طبعا ولا ما تم بقول الصراح طبعا وشو الفائدة؟ مكانك راوح. العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس ليس له علاقة بالعقيدة، الإجماع له علاقة. كان السؤال متى يكون الإجماع؟ بارك الله فيك يا من تعلم أن الإجماع ما بيكون في زمن الرسول عليه السلام، وإنما الجواب الصحيح الإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام، لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى سواه أبدا. هذا هو الجواب، مش تحكي كلام شرعي وغربي من آخره. الإجماع لا يصار إليه إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. نجي الآن، ما هي الطبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع اللي هي اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أتوا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي يجوا قول الصحابة اللي يهديك صحابة رسول الله قول الصحابة الله عايزك مبين أنت مطلونك بتحب المشوار الطويل بين عليك. قول الصحابة يترضى عنهم الصحابة. الآن هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ بلا شك هذا الجواب، ما تعمل محاضرة. نعم بلا شك هاي بدها الجواب. لا كانوا على هدى طبعا. طيب كانوا على هدى من ربهم، فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرن أو قرون حتى هذا الزمان بيكونوا أيضا على هدى من ربهم. جميل جدا. الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بأهل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة. عارف هذا الخلاف؟ في خلاف واقع حقيقة. جميل جدا. تقدر تذكر ولو مسألة واحدة؟ نحن جماعة قنوعين، نريد منك مسألة واحدة مما وقع الخلاف فيها بين أهل الحديث أهل السنة لأئمة الأربعة على رأسهم والمعتزلة في جانب آخر. مسألة واحدة. مسألة واحدة وهي مسألة مهمة جدا اللي هي مسألة الرؤية مثلا. أهل الحديث جل أهل السنة كمان أثبتوها والمعتزلة ما أثبتوها. جميل جدا. شو حجة المعتزلة في إنكارهم إياها؟ حجة المعتزلة في إنكارهم إياها هي حجة يعني نكاد نقول قوية نوعا ما. هي اعتمدوا آية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وحجة أهل السنة؟ وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. وجوه يومئذ. نعم قوية ولا ضعيفة؟ قوية. قوية ولا ضعيفة؟ بس نعم. وهذه قوية أيضا؟ هذه قوية أيضا ما شاء الله. بصير قوتان متنافستان متعارضتان في العقيدة؟ نعم هنا بدنا نشوف نرجح شو معنى شفت ولا لسه؟ وشو تدل الآية؟ شفت ولا لسه؟ أنا بالنسبة لي شفت. شو شفت؟ أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة. ويبقى مذهب المعتزلة قوي. أنا بقول خطأ. خطأ؟ نعم. لكن ليش وصفته بالقوة؟ هيك أخطأ. لماذا وصفته يا أخ الإسلام؟ ليش يا أخ العلم إن شاء الله، لماذا وصفت مذهب الخطأ بالقوة؟ يعني معهم حجة ولكن حجتنا أقوى منها. أنا ما سألك من أقوى الآن، هي انتهينا منها. أيوة. أنا أسألك لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله. ما شاء الله. أنا أسألك لماذا وصفتها بالقوة؟ أنت لا تؤمن بها. أنا لا أؤمن بها ولكن أخطئ من يقول بها. الله أكبر. الله يهديك. الله يهديك. ثم أنك لا تؤمن بها. مع عدم إيمانك بها لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفها بالقوة ليش أوصفها بالضعف؟ حتى رجل قال يعني إن الله لا يرى واعتمد آية. أنا أقول له لا بآيتك مش صحيحة وأقول له لا. بقول له افهم معنى الآية. الله أكبر. نعم. بعدين أنا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني. جايك التوضيح بس ما على طريقتك. ماشي. شرعي وغربي. منكم نستفيد إن شاء الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بالنسبة لقول لوصفك في مذهب المعتزلة بالقوة، هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعني؟ أنا بحكي بالألباني ولا بالعربي؟ السؤال معلش يعني بدي. معلش أنا بعجب بس أرجوك أن تكون منتبها. نعم. المعتزلة. أيوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة، ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة؟ معلش هنا معلش أنا أسأل سؤال يعني. لا ما لك حق أنك تسأل. يعني لأنك سألت. نعم. وضح لي السؤال وضحت لك يا. طيب منيح. فلماذا تعود وتبدأ تسأل؟ أجيب عن السؤال. أنا لا هنا لا أستطيع التوضيح يعني. لا أنا ما طلبت التوضيح. يعني ما استطعش أجاوب بالجواب اللي بدي. ليش؟ لأني ما تفرستش في مذهب المعتزلة اللي تعرف بأخذه ولا لا بيعتمد ولا لا. إذا شلون بدك تتعلم أنت إذا ما بتعرف؟ بدنا نستفيد منك إحنا. إن شاء الله. إن شاء الله. قول إن شاء الله بس قوية هيك طلع من قلبك. طيب من طور السؤال إيه شكل؟ إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحية العربية. نعم. وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين، هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني معلش عشان أفهم شو اللي بتقصد تمام عشان أجاوب عليه. يعني مثلا وردت آية في القرآن، هاي الآية باللغة تحتمل عدة معاني. كلمة من الآية، كلمة لغوية وردت في الآية. في الآية تحتمل عدة معاني مثلا. الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني ورد عنهم بأنهم فسروها تفسير يعني مناسب، يعني رجحوا أحد معين يعني أخذوا. نعم. معنى من المعنيين. نعم. هل يجوز مخالفتهم؟ إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها فله. حيدة حيدة حيدة عن السؤال. أحد المعنيين ما في أنهم أخذوا يعني صار اتفاق عليها يعني. يا أخي أنت الله يهديك عم تسأل وضح لك السؤال بالرغم من توضيح السؤال. ما أنا طلبت منك توضح لي السؤال المعتزلي. وهذا شو سويت؟ قدمت لك الجواب. هاي قدمت لي. الله يهديك. جاوبك بس قال لك بدي أطور السؤال. ما اسمه جواب يعني. يعني أنت ما فهمت السؤال الأول. لا حول ولا قوة. أنا مش مثلا أنا قلت له ما عنديش فكرة عنه يعني. والآن هذا نفس السؤال بس. يا ريت يعطيني فكرة. أقول لك المعلومات. يعني إحنا يعني جايين. معلش يعني معلش يعني جايين بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو ان شاء الله انت وصلت لموضوعك بس. نعم. الموضوع المعين هذي انتو جايين له. نعم. انتو جايين فارضينه فرض؟ لا بس احنا بلغنا الله احنا جايين بموضوع معين حكانا تفضل. هذا هو الموضوع المعين البحث في العقيدة. نعم. في موضوع يعني في من إيه هذا موضوع معين. نعم موضوع معين في العقيدة. هذا الموضوع المعين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها بتتعلق بهذا الموضوع. هو هيك. وأنا شو عم أحكي؟ أقول يا أخي هذا الموضوع المعين يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. نعم. الاختيار. مثلا إذا كان أحد الفريقين لا يأخذ بالسنة، في فائدة من الدخول في الموضوع المعين؟ لا، بس خلينا نعرف الموضوع وبعدين نحط له المقدمة. لا مش على كيفك، الموضوع على كيفي أنا. أنت لما بدك تطرح موضوع ولا هو ولا غيركم بيطرحوا على كيفه. ولذلك أنا أول ما ابتدأت الكلام قلت مين بده يتكلم؟ نعم. صح ولا لا؟ نعم. هذا ما فرض. لكن هو بدأ يتكلم الآن، وصل الموضوع إلى كان هناك آية تحتمل معنيين والصحابة جاءوا بمعنى من المعنيين في تفسير النص، يجوز أن نخالفهم؟ لا يجوز مخالفة اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة قاطبة على شيء. جميل جدا. اختلف. الآن نحن نسألكم، وهذا هو الموضوع المعين، هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ والله إن شاء الله نحن نرى ذلك. إن شاء الله كلنا نقول إن شاء الله، نحن نسأل عن الواقع. نعم. طيب. نحن نرى ذلك لأنه إن شاء الله على. إيه هذا الذي نريد بقى الآن فيما سبق التقديم له. ماذا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء؟ هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير، أنا ما بعرف أنها آية في كتاب الله. يعني جزاك الله خير. ولا بنقول له شيء. أنا بسأل ماذا تقول في من يقول الله في السماء؟ بتجي آية. ولكن حكى كلام جميل. نعم. حكى كلام جميل. طيب. إذا سألتك أنت أين الله، شو جوابك؟ إذا سألتني أين الله، أنا أقول لك بلا مكان. ولماذا لا تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير؟ لماذا لا تقول كما قال رب العالمين؟ أنا أقول ليش؟ لأسباب، لأنه لما نقول، لما واحد رجل يسألني أين الله وأقول له في السماء، لأنه الأين هون تفيد المكان. تفيد المكان. هل الإفادة هي صحيحة؟ باللغة صحيحة. أخونا علي أقوى مني باللغة، يعلم ذلك. ما أقوى مني باللغة. الله يهديك. يعني الله يهديك. عم أسألك أنت. نعم. الآية تفيد المكان؟ الآية لا تفيد المكان. هل الآية تفيد المكان؟ الآية مش الآية. الله يهديك. أنت قلت الآن الآية تفيد المكان. لأنه قال الآين. الآين. قال الآين تفيد المكان. الآين تفيد المكان. نعم. والآية؟ الآية لا تفيد المكان. فإذا أنت أجبت بالآية عن الآين بتكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بكون على خطأ إذا أجبت. إذا بسألني أين الله؟ تأنى الله يهديك. تأنى في الجواب. إن شاء الله. لو كانت خالف الآية وبلك حاسس. أنا حددت لك السؤال الآن. لا. مثل مرة أنت تلقطها. خلي يعني واحد واحد. تكلموا كما تشاؤون. إحنا إن شاء الله. والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحسبه، لأن أنا ما بعرف له. إن شاء الله يعني. نريد الحق يعني. ما ليش إن شاء الله عز وجل. ذلك ما نظنه. يعني انه يكون الطريق الاقرب الاقرب الاقرب للوصول الى الحق. الله يبارك. اذا سالني سائل اين الله؟ نعم. بعيد السؤال. نعم. مشان يتمكن من السؤال. اقول له الله بلا مكان. ما سالتك هل له مكان؟ ما هو اذا سالني اين الله بقى. انا ما سالتك. شو جوابك؟ هذا جوابي. انا سالتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني. يعني. نعم. إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية. طيب. شو رأيك؟ نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجارية. بدنا نسأل. أنا أريد أن أسأل في سؤال الرسول أين الله؟ أيوة. فما هو جوابك؟ بلا مكان ولا أخالف الحديث الصحيح. ليش؟ الله يهديك. نعم. الله يهديك. أنا بس بدي يعني أخونا بس أخذ عنه نقطة. أنت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فماذا تجيب؟ فأنا بحكي لك هذا لا يثبت إنه النبي لا يثبت إنه هذا سؤال النبي. ليش؟ لأنه عندنا حديث الجارية حسب قواعد المصطلح هو مضطرب، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. طيب. فمن نتناول الآن الحديث بالبحث. وين نثبت لك يعني انه حديث مضطرب أو مش مضطرب. طيب. بس منحب برضو إنه يعني حتى إن شاء الله إنه تبين إنه إن شاء الله بدنا نكون صادقين في الطلب في البحث. وانه يعني مش قصدنا ان شاء الله ما قصدنا لان نوصل الى الحق نوصل الى الله عز وجل. والله يا اخي هذا الكلام ما في واحد في المكان الا بيقوله باذن الله ان شاء الله. لكن صدق نيتنا نحن لكن على اعتبارك شيخنا اخونا اللي اتصل قبل ايام وكنا موجودين لما ناقشك بالهاتف. مين هو؟ اخونا. ايوه هو جزء اخونا. لا انا مش انا بحكي عن الاخ. ايوه لما قلت له انه لما صار البحث و انا لما كان اخونا الاياد قبل حوالي 10 اكثر من 10 يعني احكي لك انا بحكي لك مش مهم يا اخي مساله الانوار وما انوار والردود وما الردود. ايوه نعم ايه مش مهم يا اخي التحقيق هذا المهم اتصلت ولا ما اتصلت. اتصلت طيب خلاص ايه شوف يا سيدي انا بدي احكي لك امر حتى يعني ان شاء الله نحن طلبة علم قرأنا كتب قرأنا لعدة جوانب. نعم. قرأنا من كتبكم قرأنا من هون ومن هون. طيب. وقرأنا برضو لواحة الشيخ الثقاف تأكيد تعرفه. طيب. برضو قرأنا فنحن في امور اقتنعنا فيها فنحن الان عندنا قناعات معينة. طيب. نعرضها عليك. طيب. فأيا من كانت اي جانب بدك انت تعالج لنا اياه. احسنت جدا لكن انا بسألك سؤال يا اخي. تفضل. انت لما قلت انفا أن الحديث مضطرب. نعم. أنت شخصيا تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم. ما هو؟ الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد عدة متون متساوية في القوة متعارضة في الظاهر. جميل جدا. نعم. متساوية في القوة. يعني مثلا لو ورد حديث ضعيف. حديث يعيد الكلام شيخ مرة ثانية. بدك تسجله؟ بس في مالي من تسجيل التعريف. والله تفضل نحن طالب تعليم وانت شيخ. لا احنا نسألك سؤال يا اخي. تفضل. نحن ما نريد نفرض رأي على واحد من المسلمين اطلاقا. الله يبارك فيك. ولذلك نحن ما عم نسجل. حفظك الله. لكن هذا السؤال بتريد في عندك مانع؟ شيخ نقول نسجل من البداية. لان انا قلت جزء ما سجلش. انت حاب عيد يعني؟ اي نعم. بعيد ولا يهم. يا سيدي الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بعدة متون أسانيدها متساوية في القوة وظاهرها التعارض. طبعا لكن طبعا هذا يخرج من هذا الأمر إنه إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح فإنه نطرح الضعيف ونكتفي. أحسن جدا. من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها وحقق رجالها. بدك تقول بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأنه الذي يعرف هذا يعني مش قيد دقيق جدا. فهل توافق معي أن الذي يعرف هم أهل العلم وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر؟ نعم. كوي. الآن حديث أين الله؟ ما هو اللفظ الذي يعارضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر. ورد الحديث بعدة ألفاظ. اللفظ الأول. يا أخي خير الكلام ما قاله ذل. أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ أنت مثل جاء بعدة ألفاظ. اسمح لي لبين لك حتى ما أظن إنه نحن إلا أننا نمشي بأقرب طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الناس. إن شاء الله. أنت عرفت الحديث المضطرب تعريفا صحيحا. توجه سؤال من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم. حسن. الآن السؤال ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله. طيب. فأنا بدي أبين نقطة الآن. لا لا اسمح لي يا أخي. لا ما تبين يا أخي. أنا جاوبت السؤال. اسمح لي بارك الله فيك. بس في نقطة. اسمح لي يا أخي. اسمح لي الله يبارك فيك. تفضل. إمتى الإنسان بحاجة لطرح بيان؟ لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان. أما إذا كان لك أنت الإنسان بحاجة لطرح بيان لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان. أما إذا كان لم يكن بحاجة للبيان في حاجة للبيان؟ بالنسبة يعني لرأيي بحاجة لبيان رأيي أنا فيه استثناءات يعني مش على الإطلاق كلامي. يا أخي سيتبين فيما بعد أنه أنت بحاجة البيان أو لست بحاجة البيان. مش القصد يا سيدي، القصد أنه أنا كلامي مش على الإطلاق، في علي شوية تقييدات حاب أحكي لك إياها. طيب. أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين ألفاظه إذا حملنا لفظ في السماء على العلو، علو الرتبة وكذا. حيدة حيدة حيدة حتى الآن عن الموضوع. الموضوع ليس البحث في السماء، الموضوع في السؤال الذي وجه من الرسول. لا تستعجل أرجوك ولا تسر الدعوة العدوى إليك. الحديث حديثنا الجارية في سؤال في جواب، صح؟ السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن الجواب. فالآن أنت قفزت قفزة الوجدان من السؤال إلى جواب، من سؤال الرسول إلى جواب الجارية. السؤال الآن أكرر على مسامعك لمرة ثانية أو ثالثة، ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله؟ ما هو السؤال؟ لفظان، من ربك وتشهدين أن لا إله إلا الله. هذا في تعارض، تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها. أنا بدي أجاوب. نعم، بالنسبة لإمكانية الجمع فأنا بدي أول شيء قبل أجمع بدي أبين شو نقطة التعارض. نقطة التعارض هي أن لفظة أين الله، سؤال أين الله، لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك، لأن الكفار نفسهم كانوا يقولوا أن الله في السماء. الله، هاي نقطة. بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفي شركا. الله أكبر. هذا وجه التخالف، هذا هو الوجه. نعم. الآن أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر، لكن جملة معترضة نجعلها، هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضلالا؟ لا. إذا ما فائدة قولك؟ اسمع يا أخي. نعم. الله يهديك، ما دام قلت أخيرا كلمة الحق أنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل، إذا من أين لك أن كلمة في السماء هذا ينبغي أن لا نقوله لأن الكفار يقولونه؟ لا أنا ما حبيت شيك. هذا هو جوابك؟ لا. طيب شلون لا؟ أنا بقول أنه ما قلت آنفا أنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء؟ نعم. كيف بتقول لا إذا؟ صح، بس وجهة نظري من هذا الأمر أنا بدي أوضح لك إياه. أنا بدي أوضح لك إياه انه كون اعتقاد عقيدة انه الله عز وجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر، وهذا التفريق هو اللي كان مطلوب من سؤال هذا النبي. هذا وجه نظرك انت، هذا المطلوب من سؤال النبي، المراد من سؤال النبي مانوش. يعرف انه هي مؤمنة ولا مش يا اخي مؤمنة. عم اقول لك هذا وجه نظرك انت، بجوز تكون هناك وجهة نظر اخرى الان. ممتاز، في نقطة المراد من سؤال النبي. كلام إلي الآن الله يهديك. تفضل. أنا متأسف. سبحان الله. الله يجزيك الخير، إن شاء الله الله يعلمنا الأدب منك. اللهم آمين. هل تعلم أن هناك طائفة أو طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان؟ وأنا أكثرهم بذلك. يا أخي الله يهديك. أعلم ذلك. أنه نحن لسنا في صدد التكفير. نعم، أعرف أن في طائفة تقول أن الله في كل مكان. جميل جدا. نعم. هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، إذا بالنسبة لهؤلاء يحسن إذا عرفنا نحن أو شعرنا أو إلى آخره أن هناك طائفة من المسلمين يشهدون معنا بالشهادتين، لكن قد يقولون أو يقين يقولون إن الله في كل مكان. فنحن نسألهم بسؤال الرسول، نقول لهم أين الله؟ لنستكشف هل هم كما صرحت أنت كفار ولا مسلمين. أما أنت حينما لا تتبنى هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يكشف عن إيمان ولا يكشف عن كفر، نقول لك لا، هذا خطأ. هذا بالنسبة لوجهة نظرك أنت. أما بالنسبة لوجهة نظر آخرين، ونحن الآن أتيناك بالمثال، إذا اجتمعنا مع إنسان ابتلي بأن يقول إن الله في كل مكان، فنحن نسأله هذا السؤال النبوي، وحينئذ إذا أجاب بنفس الجواب الله في كل مكان، تأكدنا أن ما كنا سمعناه منه بأنه صحيح وأنه هو الضلال بل الكفر بعينه. لكن الآن إذا سألنا هذا الإنسان أو غيره من الناس أين الله، فأجاب في السماء، هل نقبل منه هذا الجواب أم نرفضه؟ نعم. لعلك استوعبت سؤالي. استوعبت سؤالي، لأنه سألتني إذا سألنا إنسان أين الله فأجاب بأنه قال في السماء، فنحن من ننظر الإنسان، ممكن إنسان يكون عامي ولا يعقل إنه معنى من كلمة في السماء إلها مرادات أخرى، ممكن قصد إنه أرزق في السماء في العلو وكذا على سبيل الرتبة، فإذا قال ذلك نقبل منه إنه رجل مسلم. أما إذا قصد أن الله عز وجل في السماء يعني بالقبيل إنه يجيب إنه الله في مكان، فبنرفضه منه. لي إنه أنت حكيت لي ممكن نسأل واحد أين الله على أساس نعرف يقول الله في كل مكان أو لا، حتى نحفظ إيمان، نفحص إيمان. أنا أقول لا، الحديث يوجد في الحديث ضابط، اللي بيحتاج في الحديث يحتاج في إنه الله عز وجل في السماء، إنه النبي سألها ليعرف إن هي مؤمن ولا لا. في الحديث ضابط إنه النبي صلى الله عليه وسلم مسألها بدي أشوفها، إذا قالت في السماء فكان الجواب إنها مؤمنة، وإذا قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنة. ففي ضابط بين إنه إن مسألها ليعرف إذا في السماء، وعلى بناء على هذا الأمر ما محتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج في اللفظ هذا، فبكون هذا اللفظ مخالف للألفاظ الثانية. ما فهمت عليك، شو ما نحتاج بلفظ الرسول؟ إذا من حيث هذا اللفظ مخالف للألفاظ الأخرى، ونحن من نشوف نقطة التخالف. أنا لفظ أين؟ مخالف. أين؟ نعم. نحن لسه من ناحية الحديثية من تأين الله يهديك، من ناحية الحديثية نحن في طريق إجراء عملية إما نسميها ترجيح لفظ على لفظ أو تجميع بين الألفاظ كلها، فأنت لا تستبق النتيجة وتجعل مقدمة، لسه نحن ما انتهينا من ناحية الحديثية، لكن هل وصلنا لها النقطة هاي أنك أنت قلت أنه ما في ما يكشف سؤال أين الله عن عقيدة المسؤول، فأنا أثبت لك عمليا هذا في وجهة نظرك، لكن إذا أتينا إلى إنسان يعتقد أو قد يعتقد أن الله في كل مكان يكشف هذا السؤال عن طويته هل هي موافقة للشرع ولا مخالفة، فحينما سألنا أين الله أجاب، وهذا نحن نعرفه نلمسه لمس اليد في هذا الزمان، ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة من وجه هذا السؤال النبوي في عقيدتنا، فنسمع الجواب من الناس إن الله في كل مكان. وهذا لأؤكد رأيي الذي أحكيه الآن، أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير المسلمين اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي في حدود ما صح عندنا عن الرسول أين الله، شو بيكون جوابهم؟ هل هو جوابهم جواب المعتزلة أم جوابكم أنتم؟ هل أستطيع أن أهضى بجواب؟ جواب المعتزلة؟ أنا مش عارف، أنا المعتزلة من خلونا، أنا مش عارف أصلا شو بقول المعتزلة. دعنا بالمعتزلة لأنه يظهر أنه ما أنتم معرفة بآراء الفرق. أقول شو جواب جماهير المسلمين من عامة ومن خاصة إذا ما سئلوا أين الله، هل يكون جوابهم هو هذا الجواب الذي أنت تسرعت فقلت من قال إن الله في كل مكان يكفره؟ ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم من خاصة وعامة إذا سئلوا أن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان؟ شو رأيك، هل يجيبون بهذا الجواب أم بجوابكم أنتم؟ وهو أن الله عز وجل موجود بلا مكان. والله يا سيدي نحن بالنسبة لما نريده من حق نحن ملتزمش بقول الناس. ما سألتك عن هذا من حق، يعني لو كل العالم، أنا ما سألتك عن هذا الله يهديك، لو كل المسلمين، لو كل العالم، أنا بالنسبة لي لو كل العالم جاوب بجواب وأنا بعتقد أنه خلاف القرآن ما برد عليهم. هذه حيدة الله يهديك. هذه حيدة. ألا تؤمن بقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير؟ طيب لماذا حتى أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلالة وكنت أنا مو هذا السؤال كان الله يهديك. هذا مستحيل أن يجمع المسلمين على هذا. أنا قلت لو كل في اللي في هالعالم قالوا يا أخي إيش من قلت، انصرفت عن الاهتمام بوضع المسلمين إلى القول أنه لو جماهير المسلمين قالوا به القول وهنا قول الصواب فأنت تأخذ به، هذا موضوع سؤال، هذا موضوع نقاش. مو هذا موضع سؤال ولا موضع نقاش، لذلك أرجوكم ما تضيعوا علينا الوقت. فهمني السؤال، أنا ما فهمت السؤال بجوز. اللي ما فهمت يا أخي الله يهديك. أنا جاوبت يعني عيبة اللي ما فهمت. لا بجوز أنا جاوبت على فهم خاطئ، فهمني الله يجزيك خير. عم أقول اليوم الإنسان يعيش في مجتمع يجب أن يعرف خيره من شره، صح؟ نعم. مشان يهدي الناس للخير وينهاهم عن الشر. نعم. الآن من حيث التجربة، إذا سألتم، بل ما سألتم لأنه ما اتفقتم معنا بعد، نحن إذا سألنا أين الله، يأتي جواب ولا لا يأتي جواب؟ يأتي جواب، يأتي جواب، بارك الله. الآن أنا أسأل حد علمك، ماذا يكون الجواب من جماهير المسلمين، كانوا من خاصة ولا من عامة؟ هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم؟ العامة بجوز على جهلها تقول الله في كل مكان لأن تدرك خطورة هذا الأمر، أما الخاصة بجوز يكون متنبهين لها الأمر ودارسين العقيدة. وفلانت عم تستعمل كلمات السياسيين بجوز وبجوز، الله يهديكم. نحن عم نحكي عن الواقع، بارك الله فيك. والواقع غير مضبوط، في ناس تقول لك الله في السماء، في ناس تقول الله في كل مكان، في ناس تقول الله موجود بلا مكان. الله أكبر. إن عامتهم تقول في كل مكان، ومع الأسف هذا أمر غلط. والعبارة الثانية، الله موجود في كل وجود، شو رأيكم فيها؟ الله موجود في كل وجود؟ هذا حلول، بس الحمد لله لما قلت كفر. هو الحلول ما هو إلا كفر الحلول. إذا كفر يعني أي أخت دي. لا ما شاء. الآن أسألك. أنتم عقيدتكم ما هي؟ أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود بلا مكان. بلا مكان. هذه العقيدة من قال بها؟ الكتاب والسنة. ما شاء الله. ما شاء الله. أنا أسألك الآن عن الكتاب والسنة. أنت ما تستطيع أن تتسلق على الكتاب والسنة حتى تدري الكتاب والسنة. أنت مثل امرأة آنفا سألتني عن الحجاب والخمار والآخرين، قالت والله أحسن. قلت لها أنت عالمي؟ قالت لا أنا طويلي به. فسألني هذا الجواب الحقيقة. أنت بارك الله فيك رأسا الكتاب والسنة. أنا عم أسألك من قال بهذا من أهل العلم؟ مش ما هو الدليل؟ يعني من أهل العلم في هذه المسألة؟ من قال بهذا الكلام؟ والله أنا في عقيدتي بالنسبة لي لا أستدل بقول إنسان، ولا يشترط لي إنه عشان أثبت عقيدتي أجيب أقوال الناس. الله أكبر. يعني أقوال الناس، كلمة الناس، أقوال العلماء أو كذا، مش شرط إني أستدل فيها. إذا أنت ما تتبع العلماء؟ مش شرط، أنا مش متعبد بالتتبع العلماء، أنا متعبد بالتتبع الكتاب والسنة. والكتاب والسنة منين تحصله؟ أليس من طريق العلماء؟ نعم. الله يهديك. طيب إذا أنت لا تستغني عن العلماء. أولا لا تستغني عن العلماء، ومن الآن يتبين لك المقدمة السابقة وخطورتها وأهميتها. الآن أنت أفصحت حقيقة أن الكلام السابق ما له قيمة عندكم. حينما وجهت السؤال له المعتزلة هل يأخذون بأقوال السلف؟ ما أحسن الجواب، وأنت أيضا لا تحسن الجواب، بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب، فأطلق بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء. لا قلت مثلا أخذ بأقوال الصحابة دون من بعدهم، أخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعده من التابعين، أخذ بأقوال هؤلاء وهؤلاء والأئمة والمشاهدين. اسمع يا أخي، أنا كلامي مش على هالمحمل، يعني أنا بقول أنت قلت كلمة عامة. نعم قلت أنه يعني كلمة عامة بحجة قاطعة. أنت قلت كلمة عامة، أنا لا أخذ بأقوال الناس. يعني أنا مش حجة عندي، يعني مش حجة عندي، هاي معناها أنه مش حجة عندي. هذا خطأ، حجية في الكتاب والسنة. هذا خطأ، حجية في الكتاب والسنة. التلقين ممنوع عند أهل الحديث، أليس كذلك؟ ما أنا أخذ عنها يعني معلش. إذا كان هو الآن بيعطيك دور الكلام أنت، وخاصة أنك استرحت ما شاء الله مدة منيحة، معلش بس ما أريد هيك وهيك. لا بتريد أنت تستمر تفهم خطأك في جوابك السابق؟ والله يا ريت. طيب. إذا وجدت حرج بحول لهم. ما ليش وأنا ما عندي مانع، بس ما أريد هيك وهيك. نعم. الآن يا أخي بارك الله فيك، من الخطأ بمكان أن لا يعتد العالم وليس طالب العلم، فضلا عن طويلب العلم أن لا يعتد بكلام العلماء. أنا هذا بحكم أن صلاتك أنت وأنا ما شفتها، ووضوءك وما شفته، أحكم أنك لا تعرف تتوضأ على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول، وإنما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول أنا لا أخذ بكلام العلماء؟ سامعك الله. هذا أولا. هذا أولا. هذا أولا. ثانيا. هذا أولا. ثانيا. لو سألتك أنا وتعطيني جواب واضح جدا، أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ هذا الذي أنا فرضته وصدق، يعني صدق الخبر الخبر. فإذا كيف تجي بتقول أنا ما بهمني العلماء؟ شو ما بهمك أنت؟ طريقة في العلماء مش هيك معنى كلام. أنا كلامي أنا بينت لك، خلي بجوز أنت ما سمعتي كلامي، محمله كالتالي. أنا قلت لك إنه يعني كلام الناس عندي مش مش مش مش بمقام الاجتهاد. لا تقول كلام الناس يا أستاذ، الله يجزيك، قول كلام العلماء. كلام العلماء. أنا ما عم نحكي عن الناس، عم نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي. إيه؟ لا يكون بمرتبة الحجية إذا عرض. أنا سألتك عن المرتبة. يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة. لسه ما إجى دورك، ما سمح الرجل. ماشي. ما سمح الرجل. أنا ما سألتك عن الحجة وعدم الحجة، قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين بالعلماء؟ فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا برجع الآن، عفو الله عما سلف، برجع الآن لسؤالي، هل أنت حدت عنه بالجواب الخطأ؟ فأقول لك، من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت الآن كيف الموضوع كله ماشي؟ نعم. سلسلة بعضها آخر برقاب بعض. نعم. بينما أنت تتهم لا. الآن أنا نعم. الآن أنا أقول، من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ هل تحول الإجابة الأخ عبد الرحمن محلي؟ اي بسمح له، ليش لا؟ انه هو عم يلح علي بطلب اجابه. معلش معلش ما بتفرق انا معي، لانه كل المقصود انه تكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بتهجلنا اياه ان شاء الله. نعم. اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم. وهو ما هو السؤال؟ هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل؟ من يقول بما تقولون بقوله؟ هذا عبارتك؟ لا. لا. شو عبارتك؟ ما سمحت. والله يهديك. انا اعيد عبارتك. أيوة. عبارتك. الله لا. اكبر. الشيخ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال ايضا الله، الله موجود بلا مكان. انت قلت خلاص. يعني من اللي يقول ان الله موجود بدون مكان؟ ايوه معلش الجواب. معلش معلش معلش انت بدك الجواب السؤال هذا، انه من يقول بقولنا عند من رسول الله، يعني لما تسالني زي ما يسال رسول الله الجاريه اين الله، هذا ولا بدك السؤال هذا؟ هذا هذا هذا جواب ما حدث لسه. انا بدك انت انت بتسمح انه تعطي جواب؟ طب معلش يا ريت كمان. معلش سؤالك كمان. معلش سؤالك بوضوح. معلش الأخ علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى آخر غير اللي حكيته، فبدي أعرف عمي أرد. اتق الله. اتق الله. لا إله إلا الله. الكذب لا يجوز. الكذب لا يجوز. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابه. وأمام نبي غير الكلام. أنا عم أجي أسألك أنت، من الذي يقول بقولكم؟ أيوة. بقول عائش. إنه الله موجود بلا مكان. إنه الله موجود بلا مكان. كم مرة بدنا نعمل الكلام اللي حكيته؟ هو الأخ علي قال. بدك يا علي خليك مع العصر. خليك مع العصر. أجد من اللي يقول بقولكم؟ بدي أعد لك عدة علماء. الإمام الغزالي. الإمام الغزالي رحمه الله. رحمه الله. وقبل الإمام الغزالي؟ قبل الإمام الغزالي البيهقي. البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماء في شعب الإيمان أعتقد. يعني أعتقد. نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لفظتنا إحنا هسه هاي مثل لحد الآن. وأنت في تحتاج البيهقي. نعم نعم. دي. عم تحتاج البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخلي. أنا جبت غيره. يا جماعة جبت غيره. طب عم لسه عم عن البيهقي. أنت إحنا لسه قاعد. نعم نعم نعم نعم. عم نحكي عن البيهقي. أيوة. أيوة أيوة أيوة. أيوة. دقيقة خلي. أيوة. البيهقي. أيوة. يقول بكلمتك هذا الله عز وجل موجود بغير مكان من المكان. طيب. نعم. أنتم تأخذون الكلام إذا صح هذا وأنا ما بدي أخذ الآن. البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أي فوق السماء، هكذا يقول البيهقي. لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان؟ كلمة بدون مكان هذه منصوص على اسمها يا أخي الله يهديك. هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة؟ أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر. هل فهمت سؤالي؟ هل فهمت سؤالي؟ وهو هل أنه لفظك المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا؟ لا ما هذا فقط، كمل سؤالي. ما غيره. أرجو أن يكون الجواب نعم أو لا. ثم اسمع الله يهديك. يجوز الجواب ما يكونش نعم. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. معلش. الله يهديك. معلش في أسئلة بدها عليها بنعم أو لا. معلش. في أسئلة بدها. لا ما في شيء، اسأل ما شئت لأنك نعم أو لا. اسأل ما شئت. هذا كلام مو صحيح ابدا. لا صحيح. لا لا لا لا لا. وذكر المساله اشتكر. انا بديك امثله على كلامي. انا عم اسالك اسال ما شئت لاقول لك نعم او لا. انا بدي اسال. هل يوجد انا بطبع اسال نعم او لا؟ نعم. في اسئله ما فيها جاء نعم. مثلا ما اسال الشيخ علي. اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع. اترك علي وغيره من البشر. اسال عن انا اجابك عن كل شيء تسال عن الشرع. مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا ما وطت في الدخان؟ مثلا لو سالنا رجل هذا لا بجاوب. الله يهديكم. الله يهديكم. بالشرع في سؤال. لك يا جماعه والله انا اسف عليكم، مبادئ العلوم ما بتعرفوها، بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا، لكن تعلموا مبادئ العلوم. لا يوجد اي سؤال الا له جواب نعم او لا. في اسئله على تفصيل. المهم المهم لو سألنا مثلا ما هي أركان الإيمان؟ نعم. ليش نسأل إذا يجوبني نعم نعم أو لا؟ بده يبين يقول أركان الإيمان 1 2 3 4. هيك الله يريد. الله أكبر. الله أكبر. هذه طريقة ثلاثة مغربة. حي حي يا حي. ما شربت يا أخي؟ طيب خير إن شاء الله. نعم، ما الدليل على أو نقول هل قولكم بلا مكان في يعني هو صحيح؟ في نقطة يا شيخ ناصر، نحن المسألة هاي بالأصل ما كنا جايين نناقش فيها، نحن جايين مسألة واحدة فتشعب فينا السؤال هذا ما تشعب علينا. ليش ليش يعني أي مسألة كان جاي من أجلها أنتم حاطين في بالكم هاي معقدة؟ لا بدنا نحن محددين يعني موضوع معين بدناش نخرج عنه، ولحد الآن مع الأسف بتحكي لنا مقدمات لسه دخلنا موضوع اخر لسه. لا لا نحن هم ليسنا في المقدمات. لا هذا غلط. هذا غلط. وين المقدمات؟ انتهينا منها. نحن الان في العقيده. اين الله؟ انتم تنكرون اين الله وتنكرون ان الله في السماء. خليني انا احكي. نعم قلت لي اسال وانا اجيبك. هل في كتاب الله؟ هذا سؤال الله يهديك. لسه ما سألتش كيف هذا السؤال. اسمع انا السائل مش انت. احنا بدنا نتناقش. فموضوعه نصل للحق. لك عم نتناقش. أنا مو سألك. أنا مو سألتك اللي شو جوابك بعدين اسأل ما شئت. أيوة. يا ريت تعيد السؤال مشان هسا بدنا. الله أكبر. يا ريت معلش. نعم. الله أكبر. طب خلنا نحكي بالمرة. ماشي. هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بها المعنى؟ المعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نعم. نقنع بآية واحدة. لا بدنا نجيبهم كلهن عشان. شوف شوف شوف شوف شوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على الجبل هذا. الله. لا معلش ما هو بجوز منهج يعني غير منهجنا. لا البحث هو قمة البحث العلمي. الله أكبر. لا ثمانين سنة. فإن طلب منك الزيادة المنهج هذا خلاص الثمانين سنة. أيوة بس هو يعطيك إياه بثمانين دقيقة. الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد. هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي بسمحها للوجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم. الله يهديك. هاي آية. الله يهديك. وبس. شو دلت الآية؟ وبس كمان. أنا قلت لك عدة آيات. لا كلامي. خلي اخلص من الآية هاي. آية واحدة. وين نفي المكان في الآية؟ الله يهديك. خليني أكمل كلامي بيجي نفي المكان. أنت عم تقولوا بس الله يهديك. وأنت قلت لي جيب آية واحدة. لك إيه خلصنا. آية ما فيش الآية. خلصنا جبت الآية. آه نجيب لا. عم أقول لك وين الدليل الله يهديك في الآية. آية غيرها. الله أكبر. معلش بدي أجيبها بدي تشوفها. الله أكبر. لكن الجماعة ساكم ماشيين معك. أجيب الله يهديك. الله يهديك. ضبط لك يا. لا. كويس. إحنا بدي أطرح لك وجهة نظري كاملة. لا. بالاستدلال. لا. أنا فهمت وجهة نظرك كاملة. طب يا ريت. من استدلالك بالآية هاي. لأنك فهمت يا ريت تقول لي إياها. من استدلالك بالآية. وين نفي المكان في الآية؟ نفي المكان في الآية هاي. الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في أساسات قوم عاد قوم ثمود في آية أخرى في آية أخرى, الآية الأخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا يا أبو الحارث هذا مو خرجه إلا قصة ذاك الأزهري لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري احنا لا لا بلا أنت ماشي على خطتهم إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا أنا راحتك وتريد تخرج وإن كنت خرجت مراما تكرارا لكن نحن لست عليه بمسيطر أنت حر لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان اسمع نعم. ليس فيها ذكر للمكان أيوة. لا سلبا ولا إجابة كلامك صحيح صح؟ كلامك سليم اسحب كلامك إذن لا ما سحبت الآية كلامي سليمة بسحبك دورك عبد الرحمن تحول الآية بسواي لا لا لا لا, لا. الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري ما اعرفها للأسف لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر الله اكبر تفقهوا قبل ان تسودوا الله اكبر خليني اكمل نظري لا تكمل اثبت لي الآية هي وين المكان سلبا او ايجابا من خطك يا حبيبي لا بتخط انا قلت له عدة ايات قال ماشي اعطيني آية جبت له آية انا قلت له عدة ايات ما قلت له آية للأسف هو طلب آية واحدة وانا بجيب لك آيات هلا انا بجيب لك آيات انا بدي اجيب لك كل الآيات انا بجيب لك آيات في اثبات المكان وليس لله مكان راح اجيب له ايات نعم. اسمع بس راح اجيب لك ايات في اثبات المكان لله وليس لله مكان نعم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كله كفوا احد كملها لك حفظه طيب ان